ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا في الفقه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي. وقد كنا في مجلسنا بالأمس نتحدث عن ترتيب الناس في الإمامة، وبينا أنه إذا ازدحم الناس في الإمامة فإنه يقدم الأقرأ الأفقه باتفاق العلماء، فمن جمع بين الصفتين فكان أقرأ القوم وكان أفقه القوم، فإنه الأولى بالإمامة في الصلاة باتفاق العلماء. فإن وجدنا قارئا خفيف الفقه وفقيها قليل الحفظ، فأيهما نقدم؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يقدم الأقرأ، وهو نص السنة، وقد أقمنا الأدلة على هذا. والأقرأ هو الأكثر حملا للقرآن الأحفظ، مع إجادة التلاوة وضبط مخارج الحروف. فإن وجدنا حافظا مقيما للقراءة غير أنه لا يجيد التلاوة، ووجدنا من يجيد التلاوة غير أنه أقل حفظا، فإنه يقدم الحافظ ما دام أنه يقيم التلاوة ولا يلحن. أما إذا وجدنا حافظا لكنه يلحن أحيانا فيما لا يبطل الصلاة، ووجدنا أقل حفظا منه لكنه ماهر في التلاوة، فإنا نقدم الماهر في التلاوة. فإن كانوا في القراءة سواء كثرة أو قلة فإنا نقدم الأفقه في الصلاة ثم الأفقه عموما. فإن كانوا في الفقه سواء فإنا نقدم الأسن والأكبر سنا، فإن كانوا في السن سواء فإنا نقدم الأشرف الأفضل في نسبه وفي نفسه والأعلى منزلة، فإن كانوا في الشرف سواء فإنا نقدم الأتقى والأورع. وعكس بعض أهل العلم في هذين الأخيرين، فقال بعضهم نقدم الأتقى والأورع ثم الأشرف، لأن التقى والورع شرف في الدين فيقدم على الشرف في غيره. وهذا القول القديم للشافعي، وهو رواية عند الحنابلة، وله وجه، له وجه من النظر. فإن استووا في الصفات فإنه يقرع بينهم، إذا استووا في الصفات ولم يصطلحوا على واحد ولم يختاروا واحدا منهم فإنه يقرع بينهم. وبينا أن هذا الترتيب على وجه الكمال والاستحباب لا على وجه الإيجاب والاشتراط، فلو تقدم المفضول مع وجود الفاضل صحت الصلاة وصحت الإمامة، لكن هذا خلاف الأولى وترك للمستحب. هذا ما تقرر رجحانه وبيانه في مجلس الأمس، ونكمل اليوم ما ذكره الشيخ حول هذه الأمور، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه وصاحب البيت. نعم أكمل. وإمام المسجد ولو عبدا أحق. نعم، صاحب البيت أحق بالإمامة في بيته ولو كان مفضولا، فلا يتقدم عليه أحد في بيته إلا بإذنه. قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. وقد تقدم ذكر بعض الأحاديث التي تدل على هذا عند كلامنا على الإمام الراتب في أول صلاة الجماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، كما عند مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، كما عند أبي داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: من زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم، رواه أبو داود وصححه الألباني. وإمام المسجد الراتب كذلك أولى بالإمامة في مسجده من غيره، ولو كان من المأمومين من هو أفضل منه فإن له الحق، وقد تقدم بيان هذا في أول باب صلاة الجماعة. قال: ولو عبدا، أي أن صاحب البيت حتى لو كان عبدا فهو أولى بالإمامة من غيره، ولا تكره صلاته إذ ذاك بالأحرار. وكذلك الإمام الراتب حتى لو كان عبدا فإنه أولى بالإمامة من غيره، وإن كان المأمومون خلفه أحرارا. وذلك لعموم النصوص، الدالة على ذلك، وقد تقدم بيانها. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما أتى أرضا له يعالجها ويعمل فيها، فأقيمت الصلاة في مسجد قريب من أرضه، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما ليشهد معهم الصلاة، وإمام ذلك المسجد مولى له، مملوك لابن عمر رضي الله عنهما، فقال له المولى: تقدم فصلي. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أنت أحق أن تصلي في مسجدك، أنت أحق أن تصلي في مسجدك. فصلى المولى. هذا الأثر رواه الشافعي والبيهقي وحسنه الألباني، فدل هذا على أن الإمام الراتب للمسجد حتى لو كان عبدا فإنه أولى من غيره، أولى من غيره. لا شك أن ابن عمر رضي الله عنهما حر فقيه حافظ عالم، ومع ذلك قدم هذا المولى. أيضا لما جاء عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، ثلاثة من كبار الصحابة رضوان الله عليهم. قال: فحضر في الصلاة، فتقدم أبو ذر، يعني أقيمت الصلاة وهم في بيته، فتقدم أبو ذر ليصلي، فقالوا: وراءك، يعني قال له أصحابه ابن مسعود وحذيفة: وراءك، يعني ارجع تأخر. فالتفت إلى أصحابه فقال: أكذلك؟ أرجع أتأخر؟ قالوا: نعم. قال: فقدموني، لأنهم في بيته وهو مملوك. فلما أقيمت الصلاة وتقدم أبو ذر رضي الله عنه ليصلي بهم، قال له ابن مسعود وحذيفة: وراءك، ارجع ارجع. فالتفت إليهم قال: أكذلك؟ قالوا: نعم. فتأخر أبو ذر رضي الله عنه وقدموا أبا سعيد. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة وابن حبان، وقال الألباني: إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، غير أبي سعيد مستور. أبو سعيد صاحب القصة ما وثقه إلا ابن حبان، وقال: يروي عن بعض الصحابة فهو مستور، وأما الإسناد إليه فصحيح، رجالهم كلهم ثقات. فدل هذا على أن صاحب البيت أولى من غيره بالإمامة إلا أن يأذن ولو كان عبدا. وقوله ولو عبدا، العادة أن كلمة ولو عند الحنابلة تشير إلى خلاف في المذهب، لكن تطفحت كتب المذهب ما أمكنني، فلم أرى أحدا منهم ذكر خلافا في المسألة، لم أرى أحدا منهم ذكر خلافا في المسألة، فيظهر أنه ليس فيه خلاف عندهم، والله أعلم. نعم. قال رحمة الله عليه: والحر أولى من العبد. الحر أولى من العبد، هذا يدل على أن إمامة الحر صحيحة وإمامة العبد صحيحة، لأن هذا في باب المفاضلة، فإذا اجتمع عندنا حر وعبد قال الحر أولى من العبد. لماذا؟ قالوا لأن الحر أكمل في أحكامه وأشرف في ذاته، فالعبودية والرزق نقص، ولأن العبد ليس من أهل وجوب الجماعة، أما الحر فهو من أهل الوجوب، ولأن العبد تحت ملك سيده فلربما طلبه سيده في أي وقت. قالوا فالحر أولى من العبد، والراجح والله أعلم أن العبد إذا كان أقرأ من الحر فإنه أولى منه، وهكذا في سائر التفضيل لعموم النصوص. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم قدموا أبا سعيد لما حضرت الصلاة وهم في بيته، ولأنه من أهل الأذان، ولأن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالأكرم هو الأتقى. فإذا كان هذا العبد أقرأ فإنه يقدم على الحر الذي دونه في القراءة، فإن استووا في القراءة وكان هذا العبد أفقه فإنه يقدم على الحر، وهكذا. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله فالحاضر والفصيح والمتوضل أولى من ذهن. نعم، يعني أن الإمام المقيم الحاضر أولى بالإمامة في الحضر من المسافر. انتبهوا لما نقول، أن الإمام المقيم الحاضر أولى بالإمامة في الحضر من المسافر. لماذا؟ قالوا لأن المسافر إذا صلى بالمقيمين في الرباعية فإنه سيصلي بهم ركعتين ثم يسلم ثم يقومون فرادا، فتكون نصف صلاتهم مع الجماعة ونصف صلاتهم فرادا. أما لو صلى المقيم فإنهم سيصلون الصلاة كلها جماعة. قالوا فهذا أولى. والراجح أن هذا إذا استووا في الصفات، إذا استووا في الصفات في صفات التفضيل، وكان أحدهما مقيما والآخر مسافرا وكانوا في الحضر فإن المقيم يقدم. أما إذا كانوا في السفر فإن نعكس، فإن المسافر يقدم. وهذا إذا كانت الصلاة رباعية. أما إذا اختلفوا في الصفات فإن الأفضل يقدم، فلو كان المسافر هو الأقرأ جاء مسافر إلى قرية وهو حافظ للقرآن وأهل القرية أميون فإن المسافر يقدم لعموم النصوص. ولأن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح. فعمر رضي الله عنه كان إذا قدم مكة وهو مسافر يصلي بأهل مكة، فإذا صلى بهم الرباعية صلى ركعتين ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. فدل هذا على أن الإمام، على أن المسافر إذا كان أولى بالإمامة من جهة الصفات فإنه يقدم على المقيمين. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. والبصير الذي يرى أولى من الكفيف الأعمى، إذا اجتمع عندنا بصير وكفيف قالوا نقدم البصير، هو أولى من الكفيف. لماذا؟ قالوا لأن البصير أقدر على توقي النجاسات من الأعمى، فلربما انحدرت نجاسة وهم يصلون أو نحو ذلك فالبصير يراها فيتقيها، أما الأعمى فإنه لا يرى. أيضا قالوا لأن البصير يرى القبلة باجتهاده، أما الأعمى فيوجه إلى القبلة، فيوجه إلى القبلة ولربما انحرف عن القبلة شيئا وهو يصلي. فقالوا إن البصير يقدم، وقال بعض أهل العلم بل الأعمى أولى من البصير، عكسوا قال والأعمى أولى من البصير. لماذا؟ قالوا لأنه أخشع لصلاته، لأنه لا يرى ما يشغله أثناء الصلاة وأبعد عن الملهيات. وقال بعض أهل العلم هما سواء. والراجح والله أعلم أنهما إذا استويا في الصفات فالأفضل البصير، لأنه أمكن بالصلاة من الأعمى. أما إذا اختلفوا في الصفات فإنه يقدم الأفضل. فإذا كان الأعمى هو الأقرأ فإنه يقدم، وإن استووا في القراءة وكان الأعمى هو الأفقه فإنه يقدم. وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة يصلي أو يأم الناس وهو أعمى، رواه أبو داود وقال الألباني حسن صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم ليأم الناس في المدينة وقد كان رجلا أعمى، فدل ذلك على أن إمامته صحيحة، وأنه إذا كان أحفظ أو نحو ذلك من صفات التقديم يقدم على غيره. قال والمتوضئ، أي أن الإمام المتوضئ أولى من غير المتوضئ، المتوضئ ما يصلي، أولى من المتيمم. من كان متوضئا أولى من المتيمم، لأن المتوضئ طهارته كاملة والمتيمم طهارته ناقصة، هكذا يقولون، لأن التيمم عندهم لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح للصلاة، فطهارة المتوضئ أكمل منه فيقدم. والراجح والله أعلم أنهما سواء، وأنهما إذا اختلفا في الصفات يقدم الأفضل منهما، لأن التيمم على الراجح من أقوال أهل العلم طهارة كاملة عند جوازه، فهو رافع للحدث إلى أن يجد المتيمم الماء. فالصحيح أن طهارة المتيمم عند جواز التيمم كطهارة المتوضئ سواء بسواء، وبالتالي فالمتيمم كالمتوضئ. فإن اختلف في الصفات فقدم الأفضل، فإن كان المتيمم الأقرأ والمتوضئ دونه في القراءة قدمنا المتيمم، فإن استووا أقرعنا بينهما هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: فتكره إمامة غير الأولى بلا إذن، وتكره إمامة غير الأولى لمن هو أولى منه إلا بإذنه، وذلك لما تقدم من النصوص. وقد تقدم أن الترتيب هنا على وجه الاستحباب وليس على وجه الإيجاب والاشتراط، ولذلك يكره أن يخالف هذا الترتيب وأن يتقدم المفضول على الأفضل، إلا إذا كان في بيته فإنه لا كراهة. عندنا رجل يحفظ 3 سور من القرآن، وداره حفاظ ربما يقرؤون بالقراءات، وصلوا في بيته، فإنه لا يكره أن يتقدمهم، بل يحرم أن يتقدم أحد على صاحب البيت إلا بإذنه. وكذلك الإمام الراتب فإنه لا يكره أن يتقدم من هو أفضل منه، لا يكره أن يتقدم من هو أفضل منه، بل يحرم على الأفضل أن يتقدمه إلا بإذنه. قال: إلا بإذنه. فإذا أذن الأحق بالتقديم للمفضول فإنه تسقط الكراهة، إذا كان المقدم هنا يصلح للإمامة لكنه مفضول فإن الكراهة تسقط، لما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بإذنه، ولأنه حق له تنازل عنه إلى من يصلح للإمامة فتسقط الكراهة. نعم. قال رحمه الله عليه: ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. هذه مسألة عظيمة وتعظم البلوى بها في هذا الزمان، وقد ذكر العلماء أن الصلاة خلف مستور الحال جائزة بالاتفاق، ويستحب في حال الفتن وفشو البدع أن يصلي الرجل خلف من يعرف حاله، يعني إذا كان الإمام مستور الحال لا نعرف هل هو فاسق أو غير فاسق، هل هو مبتدع أو غير مبتدع، فإنه يصلى خلفه باتفاق المسلمين باتفاق العلماء. لكن في حال فشو الفتن في البلد أو فشو البدع في البلد فيستحب للرجل أن يختار لصلاته وألا يصلي إلا خلف من يعرف، لكن لا يترك صلاة الجماعة لكونه لا يعرف حال الإمام. يعني لو كان الإنسان في بلد وفي فتنة الخوارج داعش وغيرهم، اليوم هؤلاء خوارج العصر، وهو لا يعرف حال الإمام لكن يعرف مسجدا آخر يعرف حال إمامه، يستحب له أن يصلي خلف من يعرف حاله. لكن لو لم يوجد في البلد من يعرف حاله، لا يعرف حال أحد من أئمة البلد، فإنه لا يترك صلاة الجماعة ويقول صلي في البيت، بل يصلي خلف الإمام أما إذا كان الإمام فاسقا وعلم فسقه، فالفاسق هنا على قسمين: القسم الأول فاسق من جهة الاعتقاد، وهذا المعروف بالمبتدع، والقسم الثاني فاسق من جهة العمل، وهذا معروف بالفاسق. أما الأول وهو الفاسق من جهة الاعتقاد من جهة الابتداع، فالبدع على قسمين: القسم الأول بدع كفرية وبدع ليست كفرية. فإن كانت البدع كفرية وحكم على فاعلها بالكفر بعينه، كمن يستغيث بالأولياء والمقبورين، هذه بدعة كفرية، فإذا حكم عليه بعينه أنه كافر، كذلك من يقول القرآن مخلوق، هذه بدعة كفرية، فإذا حكم عليه بعينه أنه كافر بمعنى اجتمعت الشروط وانتفت الموانع وحكم عليه ذو بصيرة بأنه كافر بعينه، فهذا لا يصلى خلفه بالاتفاق ولا تصح إمامته لا في فرض ولا في جمعة ولا في عيد ولا في غير ذلك. واضح يا أخوة؟ مبتدع بدعة مكفرة وحكم عليه ذو بصيرة أنه كافر بعينه بهذه البدعة، فهذا لا نتخذه إماما ولو صلينا في البيوت، لا في فرض من الفروض الخمسة ولا في جمعة ولا في عيد. طيب، مسألة: مبتدع بدعة كفرية حكم عليه ذو بصيرة بأنه كافر بعينه، صلى خلفه من يجهل حاله وبعد أن صلى وفرغ من الصلاة علم. وهذه في الحقيقة يدخل فيها كل من حكم بكفره. يعني مثلا رجل لا يصلي، لا يصلي أصلا، وحكمنا بكفره بناء على الراجع عندنا، وحضر مرة مع الناس وقدموه واستحى وصلى، وصلى خلفه من لا يعلم حاله حتى فرغ من الصلاة، فبعد ما فرغ من الصلاة علم أنه كافر، فما حكم صلاته؟ بعض أهل العلم يقولون صلاته باطلة، ويجب عليه أن يعيد الصلاة. وقال بعض أهل العلم بل صلاته صحيحة، لأن صلاته في ذاتها صحيحة، هو صلى صلاة صحيحة، والمبطل في الإمام خفي، فكان كما لو كان الإمام محدثا وصلى خلفه المأموم وهو لا يعلم بحدثه حتى فرغ من صلاته، فإن صلاته صحيحة. ورجح هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا لم يعلم بحاله وصلى خلفه وعلم بحاله وأنه مكفر من أهل العلم بعد الفراغ من الصلاة أن صلاته خلفه صحيحة، ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة. أما إذا لم تكن البدعة كفرية أو كانت كفرية لكن لم يحكم على فاعلها أنه كافر بعينه، فإن كانت بدعته خفية سواء كانت خفية بذاتها، بدعة خفية بذاتها، أو كانت بدعته كبرى لكنها غير ظاهرة عليه، فهو كما يقول الفقهاء ساكت، لا يدعو إليها ولا يناظر عنها ولا شيء، لكنه متلبس بها فهي خفية، فهذا تصح إمامته بلا نزاع بين العلماء فيما يظهر والله أعلم. أما إذا كانت بدعته ظاهرة من البدع الظاهرة أو كانت خفية لكن علمت السنة وأظهرت السنة لكنه أبى إلا البدعة، كبير يا إخوة، إما بدعة ظاهرة مثل الخوارج والروافض والقدرية، أو بدعة خفية لكنه علمت سنة وبين له وأظهرت له السنة ومع ذلك كابر وأبى إلا أن يبقى على بدعته، فهذا إذا لم يوجد إمام غيره كالجمعة والعيدين، أعني إذا لم يوجد إمام غيره لصلاة لا تصلى إلا خلف الإمام كالجمعة والعيدين، فهنا تصح الصلاة خلفه باتفاق أهل السنة والجماعة. عندنا صلاة الجمعة وعندنا إمام مبتدع ظاهر البدعة لكنه لا يكفر ببدعته. فنحن بين أمرين، إما أن نصلي خلفه الجمعة وإما أن نصلي ظهرا في بيوتنا. هنا يجب أن نصلي الجمعة خلفه وتصح الإمامة خلفه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن لم يصلي خلفه كان من أهل البدع، فإن لم يصلي خلفه كان من أهل البدع. أما إذا أمكن أن يصلى خلف غيره أو أمكن أن يصلى في البيت مثل الصلوات المفروضة الخمس، إن أمكن أن يصلى خلف غيره، عندنا إمامان في القرية أحدهما مبتدع والآخر غير مبتدع، فهنا يمكن أن يصلي خلف غير المبتدع، أو يمكن أن تصلى الصلاة في البيت مثل الصلاة المفروضة ظهر عصر مغرب عشاء فجر، فهذه قد تنازع فيها العلماء. والذي ذكره المصنف هنا أنه لا تصح إمامته وبالتالي لا تصح الصلاة خلفه، ومن صلى خلفه يجب عليه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته، رواه ابن ماجه. ووجه الدلالة من الحديث فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يؤم فاجر مؤمنا، وهذا المبتدع فاجر فلا يؤم مؤمنا. وهذا الدليل اعترض عليه بوجهين: الوجه الأول أن الحديث ضعيف، وقد ضعف الحديث الإمام الألباني وجمع من أهل العلم. والوجه الثاني أن المقصود بالفاجر هنا الكافر، أن المقصود بالفاجر هنا الكافر، والكفار فجار، والكفار فجار. أيضا قالوا: لأنه متهم في دينه فلا يصلح أن يكون إماما في الصلاة، متهم في دينه لبدعته فلا يصلح أن يكون إماما في الصلاة كما لا يصلح أن يكون شاهدا. كان هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون: لو جاء هذا ويشهد عندكم في كيس أرز وإلا في مبلغ من المال، هل تقبلون شهادته؟ نقول: لا، لا نقبل شهادته لأنه فاسد ليس عدلا. قالوا: إذن كيف تقدمون في الصلاة وكيف تصححون إمامته؟ والراجح والله أعلم أن المأموم إذا أمكنه أن يصلي خلف غيره، كأن وجد في القرية مسجدان لأحدهما إمام مبتدع وللآخر إمام على السنة، فإن المأموم يصلي خلف غير المبتدع ولا يصلي خلف المبتدع. أما إذا لم يوجد غيره فكان الإنسان بين أمرين، إما أن يصلي مع الجماعة خلفه أو يصلي في بيته، فإنه يصلي خلفه وجوبا وتصح الصلاة، لأن صلاة الجماعة فرض عين على الرجل في المسجد كما تقدم معنا. ولم يكن دليل من نقل أو إجماع على عدم صحة الصلاة في هذه الحال، فيبقى فرض الجماعة قائما، وظاهر فعل الصحابة يشهد لهذا كما يأتي معنا. هذا الفسق بماذا؟ بالاعتقاد. وأما الفسق بالعمل أي بالمعاصي فهذا أيضا عند الفقهاء على قسمين. القسم الأول فسق خفي، كأن يفعل أمرا اختلف فيه العلماء هل هو حرام أو ليس حراما، وقع فيه الخلاف، مثل التصوير ومثل الأخذ من اللحية، أما حلقها فما في خلاف، ومثل الأخذ من اللحية ونحو ذلك فهذا تصح إمامته بالاتفاق. والقسم الثاني فسق ظاهر معلن، فهذا إن لم يوجد إمام غيره في صلاة لا تصلى إلا مع الجماعة كالجمعة والعيدين، فهذا تفعل الصلاة خلفه، فإن هذه الصلاة كما قلنا تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة، ولا تعطل الجمعة لأن الإمام فاسق، ولا تترك صلاة العيد لأن الإمام فاسق. وأما إذا أمكن أن يصلي خلف غيره أو يصلي في بيته فهذا قد اختلف فيه العلماء، والذي نص عليه المصنف أنه لا تصح إمامته، وبالتالي لا تصح الصلاة خلفه، ومن صلى خلفه فإنه يعيد الصلاة للأدلة المتقدمة في الفاسق ببدعته. والراجح والله أعلم هو الراجح في الصلاة خلف المبتدع التفصيل الذي ذكرناه، إن أمكنه أن يصلي خلف غير هذا الفاسق فلا يصلي خلف الفاسق، أما إذا لم يوجد إلا الفاسق أو فساق، كل الأئمة والعياذ بالله في البلد فساق، فإنه يصلي خلفهم وجوبا وتصح الصلاة، وهو ظاهر ما عليه الصحابة. فقد دخل عبيد الله ابن عدي ابن خيار على أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهو محصور في بيته، فقال إنك إمام عامة ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، هؤلاء مبتدعة حصروا عثمان رضي الله عنه وكان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إمام منهم، فهذا الرجل يحكي لعثمان رضي الله عنه هذا الحال ويقول نحن نتحرج. فقال عثمان رضي الله عنه الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. رواه البخاري تحت باب إمامة المفتون والمبتدع. فهنا أمره عثمان رضي الله عنه بأن يصلي خلف هذا المبتدع وصاحب الفتنة. وقال ابن قدامة رحمه الله كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، والحجاج والي فاسق لا شك في فسقه. قال كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وكان الحسين والحسن وغيرهما من الصحابة يصلون مع مروان، وقد ثبت هذا عن بعض في صحيح البخاري، وكذلك الذي ثبت عن ابن عمر في صحيح البخاري. قال والذين كانوا في ولاية زياد وابنه كانوا يصلون معهما، وصلوا وراء الوليد بن عقبة وقد شرب الخمر. ثم قال ابن قدامة فصار هذا إجماعا، فصار هذا إجماعا من الصحابة، وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف متفقون على الصلاة خلف المبتدع أو الفاسق إذا لم يكن كافرا ولم يوجد غيره، سواء في الجمعة أو العيدين أو في الفرائض. أيضا لأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، لأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا القول لا يسع الناس اليوم إلا هو، لأننا لو طبقنا القول الأول على الناس ما وجدنا إماما يصلح للإمامة إلا نادرا. وقلت ولو قلنا بالقول الأول لتركت الجماعة إلا قليلا، لأن يا أخوة معنى القول الأول لو كان أهل القرية جميعا يغتابون، ومن الذي يسلم من الغيبة اليوم؟ لا يكاد يسلم أحد حتى طلاب العلم. الغيبة لشيوخهم والغيبة لإخوانهم. معنى القول الأول أن أهل القرية لا يصلون جماعة. لماذا؟ لأن هذا مغتاب وهذا مغتاب وهذا مغتاب وهذا مغتاب، كلهم فسقة، وما دام أنهم فسقة فلا تصح إمامتهم لا لمثلهم ولا لغيرهم. وبالتالي ماذا نقول لأهل القرية؟ صلوا فرادا، كل واحد يصلي لوحده، لأنك لو أنت أيها المغتاب لو صليت بالمغتابين كنتم خارج المسجد تغتابون ثم دخلتم وأقمتم الصلاة ما صحت صلاتكم على هذا القول الأول. وبالتالي ستكون الجماعة اليوم في المسلمين نادرة، وهذا لا يتأتى القول به. لكن عند اجتماع الفساق والعياذ بالله يقدم الأخف فسقا. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين لو اجتمع مغتاب وشارب دخان، صاحب غيبة وشارب دخان. يقول شيخنا نقدم شارب الدخان لأن شارب الدخان أقل فسقا من المغتاب. ولا شك أنه لا يسع في هذا الزمان إلا أن نقول بالقول الثاني، وهو أن إمامة فاسق صحيحة إلا إذا كان يفعل مبطلا في أثناء الصلاة، فهذا لا يصلى خلفه. واحد معروف والعياذ بالله إنه صاحب حشيشة وطول النهار وهو يشرب حشيش، وإذا صلى بالناس عرف عنه أنه بدل ما يقرأ الفاتحة يغني، أو فجأة ويصلي يقوم يصفق، أو يقول لهم كما قال ذاك لما صلى بهم الفجر أربعا لأنه كان سكران، ثم التفت إليهم وقال أزيدكم، فهذا لا يصلى خلفه لأنه لا يؤمن على الصلاة. أما إذا كان فسقه لغير هذا فإنه يصلى يعني خلفه. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم الذي هو يوم الخميس غدا إن شاء الله، كما تعلمون درسنا في القواعد الفقهية، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل أن أجيب عن أسئلة هذا الدرس الآن أذكر للإخوة أني سئلت اليوم في درس الفجر وأجبت، وظهر لي أن جوابي يحتاج إلى زيادة ومزيد بيان، فهو ناقص ويحتاج إلى مزيد بيان، وذلك أن نص السؤال كان هل يوصف الله بالذات والنفس، فكان جوابي أن لله ذاتا، أما النفس فهو لفظ مجمل فنستفصل من مطلقه، فإن ذكر معنى صحيحا قبلناه ودللناه على اللفظ الصحيح، وإن ذكر معنى باطلا رددناه. هذا جوابي، وظهر لي أن هذا الجواب يحتاج إلى مزيد أي زيادة في الجواب وبيان. أما الزيادة ومزيد البيان فإني أقول إن لله عز وجل ذاتا، وهذه كلمة مشهورة عند العلماء، ولا أعلم أحدا نازع فيها، لكنها ليست صفة، لأني تنبهت أن السائل يقول هل يوصف الله بالذات، الذات ليست صفة وإنما توصف، ومحال أن توجد ذات في الخارج لا صفة لها كما قررنا في الدرس. إذن انتبه يا أخي، يا من سأل أو من سمعت، الذات ليست صفة وإنما موصوفة، ولا يتصور وجود ذات في الخارج لا صفة لها. أما لفظ النفس أعني إضافة النفس إلى الله فيقال نفس الله، فهذا مجمل عند المطلقين له، فإذا أضافه أحد إلى الله سألناه ماذا تعني بالنفس، فإن قال أعني بالنفس أنها ذات لا صفة لها كما قاله بعضهم قلنا هذا خطأ، فإن قال أعني أنها صفة من صفات الله عز وجل الخبرية، كما قاله بعض أهل السنة قديما وحديثا، فإنه يقال له هذا خطأ، وإن قاله بعض أهل السنة كابن خزيمة وبعض مشايخنا من المتأخرين، فإن عد النفس من صفات الله خطأ. فإن قال أعني بالنفس الروح، قلنا هذا باطل. فإن قال أعني بالنفس الدم، قلنا هذا باطل. فإن قال أعني بنفس الله ذات الله، أعني بنفس الله ذات الله، قلنا هذا صحيح. والنفس بمعنى ذات الله ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول الله عز وجل ويحذركم الله نفسه، وقول عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه. وأما في السنة ففي الحديث القدسي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وفي الحديث الآخر ورضا نفسه. وقد أجمع على هذا السلف. فالنفس بمعنى الذات صحيحة وثابتة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن إطلاق النفس أولى من إطلاق الذات، لأن النفس وردت في النصوص، لكن الأشهر عند العلماء إطلاق الذات، لأنها لا تحتمل المعاني التي قدمناها. فهذا ما ينبغي أن يكون الجواب عليه حتى يكون واضحا، وإن شاء الله في فجر السبت القادم سأعيد الجواب لعل أحدا يتابعنا في درس الفجر على البث المباشر ولم يسمع جوابي هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفع اجركم واستفدكم ووفقكم واعاذكم ورفع منوركم المبين. انظر اليكم اذا كان الامام صاحب بس ظاهر وهو قادر على ان يصلي وراء غيره لكنه صلى وراءه وما هو صلاته؟ هذه هذه التي تنازع فيها الفقهاء، هذه التي تنازع فيها الفقهاء، فذهب الحنابلة والمالكية إلى أن الصلاة باطلة على بعض التفصيل في المذهبين، وذهب الحنفية والشافعية إلى أن الصلاة صحيحة، إلى أن الصلاة صحيحة. والراجع عندي والله أعلم أن الصلاة صحيحة، فإنه لا مبطل لها، وإن كنا ننهاه ابتداء عن أن نصلي خلفه. نعم. في الحالة لا يعلم بحالة الإمام عنده بدعة كفرية وحكم عليها بالحكم الراجع عندي أن الصلاة صحيحة، لأنه لا مبطل لصلاة المأموم، لا مبطل لصلاة المأموم، ولم يعلم بالمبطل الخفي إلا بعد الفراغ من الصلاة. نعم. صلوا خلفه ما كانوا يعلمون أنه سكران. الفسق أصله الخروج، والمقصود به شرعا بالمعنى العام الخروج عن الطاعة إلى المعصية، الخروج عن الطاعة إلى المعصية، والأصل أن الفسق دون الكفر، ويطلق الفسق أحيانا على الكفر، لكن الإطلاق العام أن الفسق دون الكفر، ولا يكون الفاسق كافرا، لكن قد يطلق في النصوص أحيانا الفسق على الكفر، وليس معنى هذا أن الفاسق يكون كافرا، وإنما قد يطلق الفسق على الكفر. فمن خرج عن طاعة الله إلى معصيته فهو في درجة من درجات الفسق، ثم يتفاوت في هذا، فمنه ما هو خفيف لا يؤثر على الشهادة ولا على الإمامة، ومنه ما هو مؤثر على الشهادة، ومنه ما هو مؤثر على الشهادة والإمامة. نعم. مقصود بالصحابة من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا أهل القرى وأهل البوادي. نعم. أقبل ابنتي على فمها منذ صغرها وبلغت 7 سنين، فهل يجوز لي هذا الفعل؟ وإذا جاز ذلك فلأي سن يجوز؟ ما ينبغي هذا، بل أرى أنه لا يجوز مطلقا، فإن هذا من ذرائع الشيطان، ولا ولا ولا ولا يفعله أهل المروءات، وقد يضر بالأب، وقد يضر بالبد، ومن ابتلي بالإجابة على أسئلة الناس سمع ما يشيب شعره من أحوال الناس، فيجب البعد عن هذا. وأما أن يقبل الأب أو العم البنت على فمها، أو الأم تقبل البنت على فمها، فهذا فيما يظهر لي والله أعلم مما لا يجوز، وهو من ذرائع الشيطان إلى الوقوع فيما حرم الله وإفساد الفطرة، نعوذ بالله من حبائل الشيطان. نعم. المال المجمد الذي لا يستطيع صاحبه أن يتصرف فيه ولا أن ينميه بغير اختيار منه فإنه لا زكاة فيه حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة، هذا الراجح من أقوال العلماء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يجوز للتاجر أن يبيع سراويل وأقمصة وثياب مسبلة تجاوز الكعبين؟ وهل يجب عليه أن يبين حكم الإقبال المشترك؟ هم الذي يدريها أنها مسبلة، الثياب مقاسات، ورجل طويل ورجل قصير، والكل يشتري. لو جعل الثياب على مقدار القصير ما اشترى منها أكثر الناس، فيجوز أن يبيع الثياب بمقاساتها، كما قدمنا فيما يمكن أن يكون حلالا ويمكن أن يكون حراما، إلا إذا علم أن هذا الرجل يريد الثوب ليكون مسبلا. فهنا الراجح عندي أنه لا يجوز أن يبيعه ما دام علم أنه يريد الإسبال. نعم. جزاكم الله خيرا. ما أحسن إليكم. يقول حديث الذي يقاتله فإنما هو شيطان، كيف تكون المقاتلة؟ لأننا رأينا مصلي مر بين يدي رجل فأصبح يضرب بيديه ودفع حتى وقع على الذي أمامه. الظاهرية قالوا بظاهر اللفظ، قالوا حتى لو اضطر إلى قتاله يقاتل، ولكن الذي عليه جماهير العلماء أن المقصود بالمقاتلة المدافعة، وأن يدفعه حتى لا يمر بين يديه، فهذا المقصود بالمقاتلة أن يمنعه، فإن أبى فله أن يدفعه بيده ويمنعه من هذا. نعم. منار السبيل، منار السبيل، وقد كنت شرعت في شرحه قديما، كتاب نفيس، نفيس جدا، وزاده نفاسة ما صنعه محدث العصر عليه بكتاب إرواء الغليل، هذا من أنفع الكتب لطالب الفقه عموما ولمن يريد شرح دليل الطالب خصوصا. نعم. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم. يقال أن غضب عمر رضي الله عنه على ولده فسبه له بأن أنه رد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من أجل التحريم، فما وجه ذلك؟ ولماذا لا يجتمع الأمران؟ لو أن الإبن اختار أمرا يجوز، ما استحل بن عمر سبه وسباب المسلم فسوق، فيكون اجتمع في حق الابن هنا أنه عارض السنة برأيه واختار ما لا يجوز، واختار ما لا يجوز. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز أرض شجرة تسدس من المدينة للتداوي بها؟ لا خصوصية للمدينة، ورق السدر نافع بإذن الله في علاج السحر بأن تؤخذ 7 ورقات خضراء وتدق وتوضع في الماء ويقرأ عليها، وهذا علاج مجرب قد ذكرناه في شرحنا على كتاب التوحيد، لكن لا خصوصية للمدينة، فسدر المدينة وسدر مكة وسدر القاهرة إن وجد وسدر جاكرتا إن وجد وسدر واشنطن كل سواء، لا خصوصية لسدر المدينة. نعم. جزاكم الله خيرا. مع السلامة. أثابكم الله. يقول هل يستحب لصاحب بيته أن يقدم في الصلاة في بيته صاحب العلم وطالب العلم؟ حق له إن شاء استأثر به وأخذ هذا المنصب الشريف، وإن شاء تفضل فأذن للأفضل أن يتقدم. نعم. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم. يقول هل يحكم بالسدر على المصر على تقصير الحجة ما تلقفه؟ لا يظهر لي أنه يحكم عليه بالفسق ما دام أنه لا يحلقها، وإن زاد الأخذ على مقدار القبضة، لأن المسألة اختلف فيها الفقهاء، إلا إذا علم الوجوب وتبين له وأخذ ما زاد عن القبضة فإنه يكون فاسقا بهذا. أما إذا كان متأولا للأدلة ناظرا في خلاف أهل العلم في المسألة فإنه لا يوصف بالفسق من أجل هذا الأمر. فإطلاق بعض طلاب العلم على بعض الدعاة بل وأهل العلم بعض أهل العلم الذين يأخذون من اللحية ما يزيد على القبضة أنهم فساق ليس صحيحا، ما دام أنهم لم يحلقوا وكان لهم تأويل في الأدلة ونظر في كلام أهل العلم. لكن من كان مثلي وتبين له أن الأدلة قاضية بأنه يجب إعفاء اللحية ولا يجوز الأخذ منها مطلقا ولو زادت عن القبضة إلا إذا طالت طولا مشوها فأخذ منها ما زاد، فأرجو وإن كنت لا أجزم بهذا أن يكون في الأمر سعة. أقول من كان مثلي ثم أخذ والعياذ بالله مع بقاء اعتقاده وأخذ ما زاد يعني وأخذ أقل مما زاد عن القبضة فإنه يدخل في دائرة الفسق والعياذ بالله، نعوذ بالله من الفسق، ونسأل الله الثبات. وهذه مسألة مهمة عند أهل العلم، قالوا إذا كان الإنسان يفعل ما تراه أنت فسقا ولا يراه هو فسقا وكان له وجه، يعني اختلف فيه العلماء تأول بعضهم الأدلة، فإنه في هذه الحال لا تطلق عليه أنه فاسق ولا تعامله معاملة الفاسق بل تصلي خلفه وغير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول قال أهل الدعاء نتعصب للكتاب والسنة ونرد على كل من خالف ذلك ولو كان ذلك الإمام أحمد أو ابن تيمية أو ابن باز أو ابن عثيمين نلعب بهم كرة، يقول هل يجوز مثل هذا القول وما نصيحتكم لهذا؟ أما هذا الداعية هو والذي نسبت إليه هذا الكلام فأنا لا أعرف من هو ولا أتكلم عنه، ولكني أتكلم عن هذا الكلام. هذا الكلام فيه عدة أخطاء. الأول أن نصرة الحق لا تسمى تعصبا وإنما تسمى انتصارا، فنقول ننتصر للحق بدليله. ثانيا هذا الكلام فيه انتفاخ نفس وتزكية نفس وغرور، فلا ينبغي للإنسان أن يدخل نفسه فيه بل لا يجوز. ثم إن هذا الكلام فيه تهوين من شأن أئمة المسلمين ومن تعلم تأدب، ومن أطلق لسانه فهذا نقص في علمه، فإن الأدب قرين العلم وثمرة العلم وقبيح جدا أن يقول القائل نلعب بالأئمة، أعوذ بالله، نلعب بالأئمة، من أنت؟ حتى تلعب بأئمة المسلمين. لو عشت عمرك في العلم ما بلغت عشر علمهم. وكم من شخص كان ينافح عن قول وينتصر له ثم تبين له لما تقدم به العلم أن كلامه مرجوح. إياك يا طالب العلم وسوء الأدب، والله لا خير في سوء الأدب. لو كان حقا، سبحان الله، الحق يجب أن نلبسه اللباس الطيب. كيف نلبس الحق سوء الأدب؟ ولذلك وصيتي لنفسي ولطلاب العلم أن يضبطوا ألسنتهم وأن يتأدبوا، ولا سيما مع علماء الإسلام. وأنا أقول لكم إن بعض الإخوة إذا قال شيخه الذي يعظمه، وقد يكون الشيخ ذا فضل ومكانة عظمى في العلم، إذا قال شيخه الذي يعظمه قولا جعله الدين ونصره لأنه قول شيخه. وبعض الناس تسمع إذا سمع من شيخه كلاما قال الله أكبر، هذا الحق المبين. والله لا يجوز أن يوزن الحق بالفضل، ولكن يعرف لأهل الفضل فضلهم، يعرف لأهل الفضل فضلهم. فلا يجوز أن تهدر أئمة الإسلام من أجل أن شيخك اختار قولا من أقوال أهل العلم. أدرس المسألة، ونحن ما نتكلم عن بدعة وسنة، نتكلم عن العلم. أدرس المسألة، وإذا ظهر لك أن هذا القول الذي اختاره الشيخ هو الراجح للدليل، أما التعصب الخفي فاحذره. فنعم، أظهر هذا القول ورد على القول الذي يخالفه بأدب وعلم، وتأدب مع أئمة الإسلام. جماع الخير لطالب العلم أن يعلم الله من قلبه أنه يقصد الحق لأنه الحق. لا ينفعك أن تقول للناس بكلامك نحن متجردون للحق وكذا، ومع ذلك متعصب لإمام قديم أو شيخ حديث. الله عز وجل يعلم ما في قلبك، فاحرص يا طالب العلم على أن يكون قلبك متجردا للحق، وأن تكون قاصدا الحق. ثم جماع الخير لك مع حسن القصد أن تحسن العمل، وأن تطلب الحق بدليله، لا أن تعمل لتصل إلى نصرة قول شيخك فلان على فلان، وإنما تريد وتعمل لتصل إلى الحق. فإذا وصلت إلى الحق لزمته. وعملت به وتأدبت مع علماء الإسلام وأئمة المسلمين. أعود وأقول أنا لا أتكلم عمن نقلت عنه لأن ما أعرفه، ولا يأتي واحد يكتب الشيخ سليمان يرد على فلان، أنا ما أعرفه. أنا أتكلم عن هذا الكلام وأنصح وأبين بعلمي وما أعلم، وأنا أجتهد أن لا أقول للأمة إلا ما ينفعها، وقد أصيب وقد أخطئ فيما يحتمل. وقلت مرارا وتكرارا لا أجيز لأحد أن يقتطع من كلامي وأن يعنون له عنوانا لم أذكره، وكذلك لا أجيز لأحد أن يركب من كلامي ما لم أقل فيقول مثلا تفضيل سليمان لفلان على فلان ويأتي بكلام لي من هنا وكلام لي من هنا ويلفق بينه ويقول هذا كذب وتدليل. وإني أحذر الذين يحرشون بين أهل السنة ويريدون إفساد ذات البين بين مشايخ أهل السنة وطلاب العلم من أهل السنة من سوء العاقبة، فإنه والله ما سعى أحد للوقيعة بأهل السنة إلا كان عرضة لأن يسقط وأن يمسك ستره. وإن أناسا اليوم تركوا الاهتمام بالعلم والانتفاع بكلام العلماء وأخذوا يترصدون لبعض علماء أهل السنة الذين عرفوا بالسنة حقا وصدقا، وبعض الشيوخ من أهل السنة، وبعض طلاب العلم من أهل السنة يترصدون لهم، وإن هذا من سوء الحال. نعم، من وقف على خطأ فليبين بالطريقة الحسنى، مهما كان فضل قائله، لكن الترصد وإشغال النفس بهذا الأمر مرض يبعد الإنسان عن الخير ويقسي قلبه ولا يجعله من طلاب العلم حقا وصدقا. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن تعلم ففهم وفهم فعمل وعامل الناس بحسن الخلق، وكان دين الله عنده مقدما على كل شيء، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يرقق قلوب المسلمين عموما للحق وطلاب العلم خصوصا للحق، وأن يجعل طلاب العلم الذين يدرسون عندي خيرا مني، وأن يسر قلبي برؤياهم وهم في المنازل العليا ديانة وتعليما وإمامة. وأسأل الله عز وجل أن يوفق طلاب العلم من أهل السنة وأن يرفع قدرهم ويعلي ذكرهم وأن يجعلهم دعاة بارزين وشيوخا ظاهرين، وأن يكفي الأمة شر البدع وأهلها، وأن يعيننا على القيام بالواجب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم.